على مدى الأيام تظهر الكثير من الحقائق، على مدى الأيام يجحدك القريب ويشد بيدك الغريب، على مدى الأيام قد لا نتذكر من كانوا معنا دائما، ولكن نتذكر ما الأسباب التي جعلتهم يرحلون فجأة. على مدى الأيام قد تبتسم للعابر وتنظر بصمت للحاضر، وتبكي بحرقة على من كانوا نبض قلوبنا وسرقتهم ظروف الحياة. على مدى الأيام قد لا تتحسر على شيء أكثر من فقد روحك لروحك. على مدى الأيام يتبين لك العدو من الصديق. على مدى الأيام تعرف كل شيء وبأدق التفاصيل. لا تستعجل يا هذا، فنحن في زمن عوامة، وفي زمن أقنعة، وفي زمن لوثته قلوب البشر، فساعة الزمان لا تتوقف، والحقائق سوف تظهر لا محالة.